الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فلازلنا بحول الله تعالى نتحدث عن أحكام الجمعة. كنا في المرة السابقة تكلمنا عن الإنصات للخطيب يوم الجمعة، وذكرنا أنه واجب على الراجح من أقوال أهل العلم، بل هو الذي عليه أغلب أهل العلم أنه يجب على المأمومين أن ينصتوا للإمام يوم الجمعة، وأن الإنسان إذا تكلم ولو كان آمرا بالمعروف أو ناهيا عن المنكر أو ذاكرا لله عز وجل يوم الجمعة فقد لغى. وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لأخيك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. قلنا لغوت على الراجح من أقوال أهل العلم أن الجمعة تحسب له ظهرا كما وردت بذلك بعض الروايات، وهذا ما رجحه ابن خزيمة وابن حجر رحمة الله على علمائنا جميعا. قلنا في بعض الاستثناءات لمسألة الكلام، لو تتذكرون، يعني قلنا ممكن إن لو في إنسان عن له أمر أو أراد أن يسأل مسألة للخطيب أو في أي شيء مهم، من الممكن أن يتكلم المأموم مع الخطيب ولا يكون بذلك قد لغى. أو لو أن الإمام أو الخطيب يعني كلم بعض المأمومين وأجابه فلا شيء في ذلك. وقلنا برضو لو أراد الإنسان، واحد قال لك أنا في واحد عمال يتكلم جنبية وعايز أسكته لأن مش سامع منه أو مش منتبه للخطيب منه، لو قلت له اسكت هبقى لغوت، ولو سبته يتكلم هيشوش علي، ماذا أفعل؟ ماشي. فالذي عليه أهل العلم أن أنت ممكن تشير إليه، تمام. واتكلمنا يعني في بعض المسائل الأخرى. كان بعض الناس بيسأل، قال لك الوقت لو أنا اتكلمت مع اللي جنبي والأذان بيؤذن، خلاص الخطيب فعلا على المنبر بس لسه الأذان بيؤذن، أو حتى بعد الأذان وقبل ما الخطيب يبدأ في خطبته، دي حاجة. أو لو واحد اتكلم بعد ما الخطيب نزل من على المنبر وقبل الصلاة، أو لو واحد اتكلم معه اللي جنبه بين الخطبتين، بين الخطبتين، هل يعتبر الإنسان بذلك لاغيا؟ لا. الذي عليه أغلب أهل العلم أنه لا يعتبر بذلك لاغيا. ليه؟ قال لك المنهي، الإنسان منهي عن الكلام إمتى يا جماعة؟ والخطيب بيتكلم، أو يعني لو أنت لاحظت الحديث اللي احنا لسه قايلينه ركز كده فيه، قال لك شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إذا قلت لأخيك أنصت والإمام يخطب، دي جملة حالية زي ما بيقولوا، يعني حال خطبته، خلاص. لو أنت تكلمت معاه أثناء الأذان، تكلمت بين الخطبتين، اتكلمت بعد الخطبة وقبل الصلاة، كل ده لا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد لاغ. واضح يا جماعة؟ ويؤكد ذلك أيضا ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن ثعلبة ابن مالك القرظي، ده واحد من التابعين. شو بقى بيقول لك بيقول كان إذا خرجنا للصلاة في عهد عمر صلينا حتى يخرج عمر. ومسألة الصلاة دي هنتكلم عنها الوقت، يعني قبل الجمعة يقعد يصلوا، صلينا حتى يخرج حتى يخرج عمر. فإذا جلس عمر على المنبر وأذن المؤذن تحدثنا، يبقى هما بيتكلموا امتى يا جماعة؟ وقت الأذان اهو، ولم ينكر عليهم عمر ولا أحد من الصحابة، وكلمة تحدثنا دي توحي ان يعني ده كان امر كان امرا مشهورا بينهم. فإذا جلس عمر على المنبر وأذن المؤذن تحدثنا، فإذا بدأ عمر في الكلام أنصتنا. يبقى لو واحد يتكلم بين الخطبتين، واحد يتكلم أثناء الأذان، واحد يتكلم ها بعد الخطبة وقبل ليه وقبل الصلاة، كل ده لا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد لغوت. يجي واحد يقول لك طب برضو بمناسبة بين الخطبتين ممكن ندعي بين الخطبتين، يعني هل هذا الموطن ممكن الإنسان يدعو فيه ولا هذا الموطن ليس موطن دعاء؟ خلي بالك لم يرد كما يقول أهل العلم، لم يرد في هذا الأمر شيء. يعني لم يرد، قال لك يعني لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة إن هم كانوا يدعون بين الإيه؟ بين الخطبتين. لكن بعض العلماء كان يقول ولم يرد المنع، يعني ما فيش ما وردش ان هم بيدعوا، بس ما وردش برضو ان ممنوع من الدعاء في الوقت ده. واحد يقول بس الاصل في العبادات التوقيف، يعني ما نعملش الا لما الشرع يقول لنا اعمله. ما هو خلي بالك بقى ان شاء الله باذن الله احنا هنتكلم بالتفصيل بعد كده على مسألة اللي هي مسألة ايه، ساعة الاجابة يوم الجمعة. مش في حاجة اسمها ساعة الاجابة يوم الجمعة؟ خلاص، ساعة الاجابة دي فيها قول كثيرة جدا، يعني ابن القيم وابن حجر وبتاع ذكروا فيها 35 قول، خلاص، لكن اتفقوا على ان اشهر قولين وهنيجي ان شاء الله للكلام ده بالادلة في ساعة الجمعة، الساعة الاخيرة يوم الجمعة ووقت صلاة ووقت خطبة الجمعة والصلاة. خلي بالك اقول تاني، اتفقوا على ان اشهر قولين واقوى قولين واللي عليهم الادلة ان ساعة الاجابة امتى وامتى؟ الساعة الأخيرة، وده كمان القول الأقوى، والقول اللي بعديه على طول إن ساعة الإجابة طول الخطبة وطول الإيه؟ وقت الخطبة وقت الصلاة. فالناس قالت لك طب وقت الخطبة أنا هدعي إمتى؟ قال لك ما أنت الإمام بيدعي، وبرضه هنتكلم على المسألة دي، لأن بعض الناس طلع بجهل قال لك ما فيش دعاء يوم الجمعة، الكلام ده طبعًا خطأ. الذي عليه عامة الأمة إن في دعاء يوم الجمعة على الإيه؟ من الخطيب، والناس بتؤمن عادي. والأدلة كثيرة على ذلك وإن شاء الله سنذكرها. ماشي، قال لك وفي حاجة تانية برضو، أنت ممكن تستغل الوقت ده إن أنت لما تصلي ادعي، يعني اعتبر إن الوقت بتاع الصلاة بتاع الجمعة ده ساعة إيه؟ داخل في ساعة الإجابة. فبعض الناس قال لك طب ماشي، ما دام أنت قلت إن ساعة الإجابة يعني من الأقوال القوية في ساعة الإجابة من أول الخطبة لحد نهاية الصلاة، أنا طول ما الخطيب بيخطب أنا منهي عن الكلام وعن الذكر والدعاء، صح ولا لا؟ الخطيب لما جلس بين الخطبتين أنا بقى لي فرصة أن أنا أدعي. فكان بعض العلماء يعملها من هذا الايه؟ من هذه الحيثية، يقول لك ممكن تدعو بين الخطبتين تحريا لساعة الإجابة. لكن برضو زي ما بعض العلماء أهل العلم قال لك الأفضل أن الإنسان لا يداوم على ذلك. ممكن تعملها أحيانا بس ما تداومش. ليه؟ قال لك ما تنساش انه لم يرد فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. طيب في مسألة برضو كمان، اخر مسألة هولا في الانصات ان شاء الله. الوقت نفترض طبعا الوقت الحمد لله اللي بنصلي في المساجد بتاعتنا الصوت بيصل لكل الناس حكم الايه الميكروفونات وكده. لكن افترض مثلا طبعا، وده كانت مسألة بقى موجودة زمان واهل العلم يتكلموا فيه، افترض دلوقتي ان مثلا النور قاطع ساعة صلاة الجمعة وما فيش لا مولد ولا حاجة، يعني باختصار صوت الخطيب ما بيوصلش لايه لكل الناس، خاصة لو مسجد مثلا مسجد ايه كبير او المسجد اتملى والناس بتصلي برا، المهم ان في ناس ما بيوصلهاش لايه الصوت. انت قلت لي طول ما الخطيب بيتكلم انصت عشان ايه؟ اسمعه هو، صح ولا لا؟ طب انا هسمع مين الوقت انا اصلا صوته هو مش وصلني؟ طب انت عايز تقول ايه؟ قال لك هل يجوز في هذه الحالة ان اذكر الله؟ طبعا لا اخوانا، ممكن طبعا الذكر بقى هنا عام، يعني اهل العلم فصلوا كده، قال لك ممكن تقول اي ذكر، ممكن تقرأ قرآن، ممكن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن تدعو، كل ده في حالة لو الايه لو صوت الخطيب مش واصل اليك، خلاص. وبرضو الذي عليه ايه جمع من اهل العلم منهم الحنابلة وجن عند الشافعية وبعض الحنفية ان انت ممكن تيه ممكن تذكر المولى سبحانه وتعالى في هذا الوقت ما دام ان صوت الخطيب ايه لم يصل اليك. برضو من الاداب يوم الجمعة ان وده اشرنا اليه في حديث سليك الغطفاني رضي الله عنه، بس جد جاء مرينا عليها كده ما كانش هو المقصود. يعني النهاردة الانسان لو جه يوم الجمعة الداخل حتى لو الامام بيخطب خلاص، فالمشروع للانسان والمستحب على سبيل التأكيد ان يصلي الانسان تحية المسجد، ان يصلي الانسان تحية المسجد. روى الجماعة ان رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، في رواية مسلم فقعد، يبقى الرجل ده دخل راح ايه قاعد، خدت بالك؟ الرواية دي بقى بينت ان اسم الصحابي ده اسمه سليك ابن هدبة الغطفاني رضي الله عنه. فلما قعد راح النبي صلى الله عليه وسلم قال له كده: هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم امر بايه؟ ها، بتحية الايه؟ بتحية المسجد. بعض الناس قال لك لا ده انتوا مش واخدين بالكم. ايه؟ قال لك الرجل ده كان داخل في هيئة بذة، يعني لابس لبس فقراء وبتاع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي عشان الناس لما تشوفه وترى فقراه تقوم ايه تبقى تساعده يعني بعد الصلاة وكده خلاص. طبعا الكلام ده استشهدوا ببعض الروايات ان هو داخل في حالة فقيرة، لكن مسألة ان انت تقول ان النبي صلى الله، يعني عايزين يقولوا باختصار ان ده حكم خاص بالرجل ده، انما لو واحد دخل والخطيب بيخطب الاولى ان هو يقعد ايه وينصت للخطيب. طيب، ورد في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه وعن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك بقى، قال: اذا دخل احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. اظن ده كلام ايه؟ كلام عام بقى اهو. اذا دخل احدكم، اي حد، يبقى ما فيش بقى ايه دليل على ان الكلام الاولاني ده خاص بالصحابي ده ولا حاجه، لا، اي حد يدخل يوم الجمعه ايه المطلوب منه؟ حتى لو الامام بايه بيخطب، ايه المطلوب منه؟ ما يقعدش على طول، فليركع ركعتين، بس برضو ايه وليه يتجوز، يعني ايه يسرع فيهما. طبعا اي اسراع وارد في الادله مش المقصود به الاسراع اللي هو يخل بالايه بالصلاه، واضح ولا مش واضح؟ فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. واحد يقول: طب لو انا دخلت والاذان بيأذن، لو انا دخلت والاذان بيأذن اردد الاذان ولا اصلي؟ على كل، لو انت دخلت في اي صلاه، في اي صلاة والاذان بيؤذن، الذي عليه اهل العلم ان انت في الحالة دي تردد الاذان. ليه؟ لان ده وقت ترديد الاذان، صح؟ وبعدين بعد ما تردد الاذان هيبقى معك فسحة ان انت تصلي تحية المسجد. لكن اغلب اهل العلم في يوم الجمعة رجحوا ان الانسان في هذه الحالة يصلي، يبقى قدموا صلاة تحية المسجد على الاذان حتى يتفرغ الانسان ليه؟ لسماعي خطبة الجمعة. برضو من الأمور اللي عايزين نخلي بالنا منها يوم الجمعة مسألة السنة القبلية والسنة البعدية للجمعة. هل في سنة قبلية للجمعة؟ خلي بالك، يعني ايه سنة قبلية ويعني ايه سنة بعدية؟ احنا لما بنيجي في الأيام العادية اما بنقول سنة قبلية قبل الصلاة، صح؟ سنة بعدية بعد الصلاة. طيب، السنة القبلية اللي العلماء بيقصدوها واللي احنا كلنا عارفينها بتبقى قبل الأذان ولا بين الأذان والإقامة؟ بين الأذان والإقامة، صح ولا لا؟ مش احنا عارفين ان كل مش هي دي السنة القبلية؟ خلاص، وبخلاف الأدلة الكثيرة جه دليل عام قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. خلي بالك، بين كل ايه أذانين، يعني ايه أذان وإقامة؟ ما هو الإقامة دي اسمها إيه؟ اسمها أذان برضو، خلاص؟ بين كل أذانين إيه؟ يا جماعة صلاة، بين كل أذانين، يعني بين كل أذان وإقامة صلاة. يبقى إحنا لما بنقول سنة قبلية أي وقت بقى زي صلاة العشاء كده، واحد صلى قبل العشاء ركعتين، بنقصد بالسنة القبلية اللي صلاهم قبل الأذان ولا اللي صلاهم بين الأذان والإقامة؟ بين الأذان والإقامة. قالك طب أنت دلوقتي يوم الجمعة، خلي بالك بقى، يوم الجمعة الخطيب بيخطب بين الأذان، أذان المؤذن بيأذن والخطيب يبدأ يخطب والخطيب ينزل من على المنبر يصلي، في أي فرصة لمسألة الصلاة؟ كل ما هنالك ان احنا قلنا لو في صلاة امتى؟ لو انسان دخل والخطيب بيخطب ده بيصلي ايه؟ بيصلي يا جماعة تحية المسجد، لكن دي ما هي السنة ايه؟ قبلية. خلاص؟ يبقى الذي عليه جماهير الأمة انه ليس لصلاة الجمعة سنة قبلية. حلو قوي. واحد يقول لي وانت بتتكلم في فضل يوم الجمعة في الاول كنت ذكرت حديث كده ان في صلاة بس قبل صلاة الجمعة، ايه الصلاة دي بقى؟ خلي بالك بقى انا فرقت الوقت بين صلاة قبل الايه يا جماعة، قبل الاذان، وبين الاذان والايه والاقامة. بين الاذان والاقامة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته يصعد المنبر. خلاص؟ يبقى ما كانش ايه بيخلي مثلا الاذان يأذن وبعدين الناس تصلي سنة قبلية وبعدين يطلع ايه يخطب، ما فيش الكلام ده. ماشي. اما ليه حكاية الصلاة اللي قبل الاذان دي اللي قبل الجمعة؟ ورد في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، وده في صحيح البخاري. خلاص؟ ان هو ذكر يعني عددا من الاعمال اللي تعمل يوم الجمعة، ومنها وصل العبد يعني ما كتب له ان يصلي، وفي رواية صحيح مسلم في حديث ابي هريرة وصلى ما قدر له ان يصلي. مش فاهم. قال لك صلى ما كتب له ان يصلي، صلى ما قدر له ان يصلي، دي لها عدد ولا مفتوحة؟ ها، ما كتب له ما قدر له. مش فاهم برضو انت عايز تقول ايه. قال لك انا رحت المسجد يوم الجمعة قبل الاذان بنص ساعة بساعة بربع ساعة، كل واحد بقى ايه واجتهاده. قال لك لما رحت اول حاجة صليتها هي ايه؟ تحية المسجد. خلاص. قال لك يوم الجمعة من السنة ان انت تفضل تصلي ركعتين في ركعتين في ركعتين في ركعتين لحد ما يجي ايه وقت الجمعة. ده من الايه؟ من السنة يوم الجمعة. بس دي ما هيش السنة ايه يا جماعة؟ ما هي السنة قبلية. ده شيء خاص بيوم الايه. عايزك بقى تركز معايا. اولا الادلة قلناها ايه، وده بيقول بيه المذاهب الاربعة، يستحب للعبد ان يصلي يوم الجمعة قبل الاذان. وزي ما انت شايف كده لها عدد ولا ملهاش عدد؟ غير محصورة بعدد، غير محصورة بعدد. بس الحنفية والحنابلة قال لك بس حاسب ايه، قال لك ما تنساش ان في حاجة اسمها الاوقات المنهي عن الصلاة فيها. اظن احنا عارفين الكلام ده، في ثلاث اوقات في الجملة قلناهم قبل كده منهي عن الصلاة فيهم، اللي هو يعني باختصار من بعد الفجر لحد بعد شروق الشمس بربع ساعة، ادي وقت. ومن بعد العصر لحد المغرب، ادي وقت. وقبل الظهر بحوالي ربع ساعة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الايه يا جماعة؟ في الثلاث اوقات دول. اقولهم تاني، من بعد الفجر ها لحد ايه؟ لحد بعد الشروق، اللي هو يقولوا عليه في السنة وفي الاحاديث وفي الفقه، يقولوا كده حتى تطلع الشمس وترتفع قدر رمح. العلماء يقدروا بقى القدر الرمح ده بايه؟ حوالي ربع ساعة كده. خلاص؟ ربع ساعة تلت ساعة يعني، على ايه؟ على خلاف بين اهل العلم. ومن بعد العصر ها لحد ايه؟ لحد المغرب ما فيش صلاة. هقول لك يعني ما فيش صلاة. وقبل الظهر في اي يوم؟ قبل الظهر في اي يوم؟ خلاص؟ ما فيش صلاة برضو قبل الظهر بايه؟ بحوالي ربع ساعة. خلاص؟ حلو. واحد يقول لي ما فيش صلاة، اي صلاة؟ يعني اي صلاة؟ يعني انت صحيت النهاردة بعد الفجر مثلا والناس صلت وخلاص، طب انت ما صليتش مش بتصلي؟ ها؟ يبقى دي اسمها صلاة ليها. طب بتصلي ليه؟ في سبب، انا ما صليتش. ماشي كده. واحد مثلا صلى لحق الفرض مع الجماعة وبعدين عايز يصلي ركعتي الفجر وبيحافظ عليهم، وعارف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهما خير من الدنيا وما فيهما، وعائشة قالت لك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم اشد تعاهدا على صلاة من النوافل كتعاهده على ركعتي الفجر. فهو عاوز يصلي ليه الصلاة دي؟ فنقول له صليها بعد الفجر. طلع واحد قال له ما هو ما فيه الصلاة بعد الفجر، نقول له لا، بس دي صلاة ليها ايه؟ ليها يا جماعة سبب. انما واحد جه بعد الفجر وقال لك ايه اصلي ركعتين لله، ايه دول يعني؟ انت في حاجة صليت؟ قال لا صليت السنة وزي الفل. ما لا تصلي ايه؟ قال لك يا اخي ركعتين لله، نقول له لا، في نهي بقى عن الصلاة في الايه في الوقت ده، سواء بقى بعد الفجر قبل الظهر ها بعد العصر. خلاص يعني مش عايز اطول في الجزئية دي. الشافعية والمالكية والشافعية قال لك يوم الجمعة مستثنى من القصة دي، يعني كل يوم قبل الظهر ها ما فيش صلاة قبل الظهر بإيه؟ بربع ساعة، إلا لو صلى ليها سبب. يعني واحد دخل يفتح المسجد، الرجل القائم على المسجد دخل يفتح المسجد، بيفتح المسجد قبل الأذان مثلا بعشر دقايق، أي يوم بقى، أي يوم غير الجمعة، خلاص؟ هو أول ما يدخل عايز يعمل إيه؟ عايز يصلي إيه؟ تحية المسجد، يصلي ولا ما يصليش؟ نقول له صلي، ليه؟ سبب ولا مش سبب؟ سبب. بعد ما صلى تحية المسجد قال طب ما خد لي كمان ركعتين، لسه بقى على الإيه؟ بقى على الأذان عشر دقايق، نقول له لا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإيه؟ يا جماعة عن الصلاة، والراجح إن النهي ده نهي تحريم، يعني يحرم على العبد أن يصلي في هذا الوقت، تمام؟ كلام ده أي يوم غير الجمعة. المالكية والشافعية قال لك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وصلى ما كتب له وصلى ما قدر له، قال لك يوم الجمعة صلي براحتك. طبعا أنا لما أفضل أصلي لحد ما الأذان هيأذن يبقى بصلي في وقت إيه؟ في وقت النهي. هنقول في وقت الإيه؟ في وقت النهي. نقول بس ما فيش نهي يوم على الراجح، لأن الحنفية والحنابلة قال لك لا، في نهي زي أي يوم. صلي انت دخلت مثلا جيت قبل الجمعة بنص ساعة، اقعد صلي صلي صلي، اول ما يجي وقت النهي ها بطل صلاة. لكن لو انت بقى على القول التاني، لو انت عايز تصلي صلي براحتك، لو انت دخلت في وقت النهي هتصلي ها تحية المسجد، حبيت تصلي او هتدرك اي ركعتين تانيين قبل ما الخطيب يطلع مفيش اي مشكلة. تلاحظوا برضو ان الوقت بتاع قبل الجمعة ده وقت صلاة، صح ولا لا؟ واحد بقى يعني كسول شويه زي حالتي انا كده، هيصلي يا دوبك تحت المسجد وهيقعد، بس برضه عاوز وهو قاعد عاوز يستغل الوقت في قراءه قران، او عايز مثلا يذكر ربنا، او عاوز مثلا يدعو، خلاص. المهم ان المكان ده خاص بشخص ولا مكان عام؟ يا جماعه مكان عام. المسجد ده خاص بشخص ولا مكان عام؟ مكان عام. طيب انا النهارده قعدت وقريت قرآن بصوت عالي، هعمل ايه؟ اشوش على الباقيين، صح؟ في ناس قاعدة تاني بتقرأ مش عايز يسمع هو، خلاص؟ وانا مش فرض ان انا ايه ألزمه بقراءتي دي، او عاوز يدعي ربنا، او عايز يذكر ربنا، او داخل وعاوز يا جماعة يصلي، صح؟ يبقى انا النهاردة لما اقرأ قرآن هعمل ايه؟ اشوش عليه. يبقى هل انتوا عمركم سمعتوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم الجمعة بيقرأ قرآن قبل الجمعة؟ كان بيخلي مثلا ابن مسعود ولا أبي ابن كعب ولا أي واحد من القراء يقعد يقرأ؟ أبدا، خلاص. لأن أنت هتعمل إيه؟ تشويش على الآخرين. ده بالعكس، ده النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام عادي خرج لقاهم يجهرون بالقرآن، ده بيقرأ وبيعلي صوته، ده بيقرأ وبيعلي صوته، ده بيقرأ وبيعلي صوته، فقام قال الكلام ده صلى الله عليه وسلم، ركز كده، قال لهم إيه؟ لا يجهر، ده نهي أهو، لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، حدش يعلي صوته على الإيه؟ على الثاني. ليه بقى؟ الفكلكم ها يناجي ربه. ثاني، لا يجهر بعضكم على بعض بالايه؟ بالقران ها، فكلكم يا جماعه يناجي ربه، تمام؟ طيب يبقى ما فيش سنه ها قبليه، بس في صلاه مستحبه، دي امتى بقى؟ قبل الاذان، ليها عدد ليس لها عاد. لو خدت بكلام المالكية والشافعية وده أرجح، صلي لحد الخطيب ما يطلع. لو خدت بكلام الحنفية والحنابلة خلاص، وده قول قوي برضو، يبقى إيه؟ ممكن تصلي لحد ما يجي وقت الإيه؟ لحد ما يجي وقت الإيه؟ آخر حاجة هقولها. طب بالنسبة للسنة البعدية، في سنة بعدية؟ قال لك في سنة بعدية. كم ركعة؟ والله جه في حديث أبي هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي إيه؟ أربعا. وجي في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة، كان يصلي بعد الجمعة ركعتين بعد أن ينصرف. بعد أن ينصرف يعني يصليهم فين؟ في البيت، خلاص؟ يعني ايه بقى أربعة ولا اتنين؟ بعض العلماء قال لك هم أربعة، خد بحديث أبي هريرة، وبعض أهل العلم قال لك لا هم اتنين، خد بحديث ابن عمر، وبعض أهل العلم قال لك لا، العبد مخير بين الأربعة وبين يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى أحيانا أربعة وصلى أحيانا اثنين، فأنت ممكن تصلي أربعة ماشي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ده سنة وده سنة، وبعض أهل العلم قال لك افعل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم فعل، أحيانا صليهم أربعة وأحيانا إيه صليهم اثنين. وشيخ الإسلام وابن القيم وطائفة أهل العلم كان لهم مذهب كده، يقول لك لو صليت في البيت صليهم إيه، ولو صليت في المسجد صليهم أربعة. طب ليه؟ والصلاة صلاة النافلة في البيت أفضل ولا في المسجد أفضل؟ في البيت أفضل. خلاص ده ليه؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صلاة المرء في بيته ها إلا المكتوبة، خير صلاة ليه؟ وقال بقى النبي صلى الله عليه وسلم إنسان بعد ما يصلي الفرض يجعل لبيته نصيبا، لأن الصلاة في البيت بركة ونور، وصلاة النافلة لما تكون في البيت زي ما أهل العلم بيقولوا يعني أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عبادي المخلصين. تمام يا جماعة ولا لا؟ فالمهم أنت ممكن تصلي اثنين، ممكن تصلي أربعة، وكان يذكر وإن كان بعض أهل العلم بضعف ده عن علي رضي الله عنه أنه ممكن تصلي بعد الجمعة إيه؟ ست ركعات، لكن الأشهر والعلي الأغلب أن أنت ممكن تصلي اثنين وممكن تصلي إيه؟ أربعة. وللحديث بقية، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.